السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نقول دائما في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، والصراط كما قال أهل العلم هو الطريق، وسمي الطريق صراطا لأنه يسرط أصحابه أو يزرط أصحابه، لأن الإنسان يمشي في الطريق يمشي نراه ثم يغيب فلا نراه، يقول ابتلعه الطريق زرطه الطريق. فالزراط أو الصراط أو الزراط هو شيء واحد وهو الطريق، وسمي بذلك لأنه يبتلع المارة عليه حتى إنهم لا يرون بعد مسافة يقطعونها. والصراط كما قال أهل العلم له ست صفات، أو الطريق له ست صفات حتى يكون صراطا، منها أن يكون متعينا، أن يكون مستقيما، أن يكون واضحا، أن يكون موصلا للمقصود، أن يكون أقرب طريق، أن يسع كل من أراد أن يمر عليه. هذه صفات الصراط. لكن هذا الصراط، ونحن نسمع أيضا عن الصراط الذي يكون في الآخرة، الصراط الذي هو جسر فوق جهنم، الصراط الذي من مر عليه فإلى الجنة طريقه. هذا الصراط أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جسر منصوب على ظهر جهنم، وفيه كلاليب كشوك السعدان، والناس يمرون على هذا الصراط، منهم كلمح البصر، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يخدش فينجو، ومنهم من يخدش فيكردس في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. هذا الصراط هو الذي جاء فيه قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال هو المرور على الصراط على قول جماهير المفسرين. هذا الصراط الذي جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، كما جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: أحد من السيف وأدق من الشعرة. وهذا وإن كان موقوفا من كلام أبي سعيد، إلا إن هذا الأمر لا يقال بالرأي، فقال أهل العلم من الضروري أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الصراط حتى تثبت أقدامنا عليه، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: بقدر ثبوت قدمك على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمك على الصراط في الآخرة. ثبتنا الله وإياكم على الصراط، والأنبياء على جنبات الصراط يقولون: اللهم سلم سلم. صلى الله أن يسلمنا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم. لابد أن نخاف من هذا اليوم، أن نستشعر هذا المرور، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت الأقدام، وأن يجعلنا من يمر على هذا الصراط كلمح البصر أو كالريح. المهم أن نمر على هذا الصراط وننجو من نار جهنم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.